السؤال الأول، هل يمكن من باب التعليم والتدريس أن نقول أن الإسلام عقيدة ومنهج وشريعة وأخلاق استدلالا ببعض النصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم تكون على منهاج النبوة عن الخلافة في آخر الزمان، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودين تزوجوه. فهنا في عطف الكل على الجزء وأحيانا الجزء على الكل، فهل يمكن من باب التدريس والتفصيل ذكر مثل هذا؟ هو من المعلوم قول أهل العلم لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا اصطلح ناس على بعض التعابير والألفاظ وكانت لا تخالف الشريعة فلا نرى من ذلك مانعا إطلاقا، بل لعل ذلك من باب يكلم الناس على قدر عقولهم. ومع أصول الفقه وعلوم النحو والصرف ونحو ذلك مما يسمى بعلوم الآلة إلا من باب الاصطلاح لتيسير وصول العلم إلى أذهان الناس، لا سيما بعد أن ظهرت الغربة في المسلمين. فإذا كان الاصطلاح لا يخالف الشرع فذلك من باب التيسير على الناس بالوسائل التي تحدث في هذا الزمان. ولكن يجب أن نلاحظ أن بعض الاصطلاحات تخالف الاصطلاح الشرعي، فحين ذاك ينبغي الابتعاد عن مثله. نعم، هنا لفت نظر إلى مسألة، وهي مثلا لفظة الكراهة استعملت في بعض كتب الفقه بمعنى التنزيه، وهي في القرآن بمعنى التحريم. فمثل هذا الاصطلاح ينبغي الابتعاد عنه، أما إذا اصطلح على ألفاظ لا توهم مخالفة للشريعة فما أظن أحدا من أهل العلم يقول بعدم جوازها. يا الله يا كريم. طيب غيره شو عندك؟ عندنا بعض القواعد ممكن نسردها سريعا في ما حدث من الفتنة في مسألة التبديع، فنعرضها عليكم. إذا شيخنا مسألة التبديع وقت تطول شوي عشان ضربات التليفون طبعا عشان نسمع ليكون في عندك أشرطة حول هذا الموضوع. ممكن نسمع مسجل الآن ولا نسجل؟ لا مشكلة عندي. القاعدة الأولى أن المبتدع مهما كانت بدعته ما لم يأتي بما يخرجه عن الإسلام فهو مسلم، له حق الإسلام من الأخوة والموالاة وغيرها من حقوق الإسلام، لأنه ما يزال مسلما داخلا في عموم النصوص كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذه الموالاة ومنها النصرة مقيدة بشروط شرعية معروفة، منها ألا يتقوى بهذه الموالاة على أهل السنة وأن لا تكون سببا في إعانته على بدعته، إلى غير ذلك مما هو مفصل في مظانه. تسجل هذا؟ الحقيقة أن هذا السؤال هو جيد، ولا يشك أي عالم في صحته، لكن لعله ينبغي أن يضاف إلى القيود المذكورة آنفا أن لا يكون هذا المبتدع من شأنه الابتداع في الدين أولا، وثانيا أن لا يكون داعية لبدعته. القاعدة الثانية: كما أنه ليس كل من أتى بكفر فهو كافر، وليس كل من أتى بفسق فهو فاسق، وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل، وكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع، لأن ثمة فرقا عند أهل السنة والجماعة بين من وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليها، وهذا أمر متفق عليه وليس هاهنا محل تفصيله. الجواب هو كذلك لا شك ولا ريب، لأن كثيرا من أهل العلم والفضل يقعون بسبب اجتهاداتهم في بعض المخالفات للشريعة، وهم باتفاق أهل العلم لا يؤاخذون عليها، وسواء كانت هذه المخالفات أن يقع في استهلال ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو أن يقع في بدعة، ما دام أن كل ذلك وقع من هذا العالم باجتهاد منه يقصد به الوصول إلى معرفة الحق الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه في النهاية أخطأ، فلا شك أنه ليس مأزورا بل هو مأجور أجرا واحدا كما جاء في ذلك الحديث الصحيح المروي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وبعض العلماء يفرقون بين أن يعذر المجتهد فيما إذا أخطأ في الفروع دون الأصول، هذا التفريق لا نجد له أصلا ولا دليلا في الكتاب والسنة، لأن العلة هو إما أن يقصد الحق فأخطأه وهو مأجور، أو لا يقصد الحق فهو مأجور ولو كان في الفروع دون الأصول. هذا كلام صحيح جدا، ولعله يحسن أن ندعم ذلك بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا ممن كان قبلكم حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل حرقوه بالنار وذروا نصفه في الريح والنصف الآخر في البحر، فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا فكان. ثم قال الله عز وجل له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. فهذا رجل وقع في الكفر، مع ذلك غفر له، ذلك لأنه لم يكن قاصدا الكفر، لكن من هول تصوره للعذاب الذي سيلقاه بعدل الله عز وجل صدر منه هذا الكفر. فلما علم الله عز وجل ما في قلبه قال الله له: قد غفرت لك. من هنا اتفق أهل السنة على أن الكفار الذين ماتوا كفارا ولم تبلغهم الدعوة فهم ليسوا معذبين، لأن الحجة لم تقم عليهم. ولذلك فإذا كان هناك رجل عالم مسلم أخطأ في مسألة ما، سواء كانت هذه المسألة أصولية أو عقدية أو كانت حكما شرعيا فرعيا، الله عز وجل لا يؤاخذه إذا علم منه أنه كان قاصدا معرفة الحق. فهو هذا هو الجواب إن شاء الله. القاعدة الثالثة: ليس كل مبتدع يهجر أو يضلل، بل هو أن يفسق أو يكفر، بل إن له شروطا قد ذكرها أهل التحقيق من أمثال الإمام الشاطبي والإمام تيمية عليهم رحمة الله، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وسبق الجواب عنه. القاعدة الرابعة: ليست البدع سواء، فهي تبدأ من بدع الوسائل والعادات إلى بدع العبادات والأفكار والاعتقادات، وإن كان كلها بدعا وكلها ضلالة، ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت الفسق والكفر. لا، ما ينبغي إدخال العادات بدع العادية، ما ينبغي إدخالها في هذا المجال. إذا قصد بالعادة تعبدا، هذا قيدته الآن أنت لفظا، فقيده كتابة، وإلا فالعادات كما قال عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. العادات الأمر فيها واسع جدا، لكن إذا ما قصد بها كما قلت أخيرا التعبد، فحينئذ صارت عبادة وخرجت عن كون عادة. الإمام الشاطبي قيدها: إذا كان يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذا كان يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، إذا ماذا يقصد؟ العبادة. لكن بالنسبة للأصل غير مسألة العادات، أنا ما أرى حشر العادة هنا العبارة. أعد علينا العبارة في الأخير، سواء إيش كانت في الأصول أو في العقيدة أو في إيه. ليست البدع سواء. طيب، كلام هي كريم. تبدأ من بدع الوسائل والعادات إلى بدع العبادات والأفكار والاعتقاد، وإن كان كلها بدعا وإن كان كلها بدعا وكلها ضلالة، ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت الفسق والكفر. لا شك في التفاوت، لكن البدع في العادات إذا تعبد بها دخلت في العبادة. وأحكام ذلك منوطة بصاحب البدعة وأصوله وعلمه ودينه ودعوته إليها وخروجه عن سبيل السلف في الأصول، ومنوطة أيضا بالبدعة نفسها. هذا كيف قيود صحيحة. الخامسة: إن أحكام هذه المسائل من التمييز بين المبتدعين وبين البدع، وما يلحق بذلك لا ترجع إلى أحداث الأسنان، بل ترجع إلى أهل العلم والتقوى الذين يحكمون في البدعة والمبتدعة. ذلك لأن معظم أحداث الأسنان لا يفرقون بين أنواع البدع وطبقات المبتدعين، فهناك البدعة العقدية والبدعة المنهجية والبدعة في العبادة والبدعة الإضافية والبدعة الاجتهادية، ولا يدركون المصالح. أضف إلى البدعة الإضافية أو قبلها البدعة الحقيقية، نعم. بعد منها البدعة الإضافية، نعم، والبدعة الاجتهادية، ولا يدركون المصالح والمفاسد، ولا يفهمون مقاصد الشريعة مما هو مفصل في مواضع. بين قوسين معنى البدعة الاجتهادية: هي التي يختلف عليها أصحاب الأصول الصحيحة ومن هم أهل الاجتهاد، ومناطهم فيها معتبر كاختلاف في صلاة التسابيح ووضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر، والله، وهكذا. طيب، لأننا نقول في هذا، نحن نقرأ الآن من يعني من كتيب السبيل، فأردنا أن نراجع بعض النقاط الهامة قبل طباعته، لأننا نلزمهم إما أن يكون ابن تيمية مبتدع أو عبد الله بن المبارك مبتدع في مسألة صلاة التسابيح. نعم. ولذا هذه دخلت في مسألة. أي ولا أي وردة. نعم. شيخنا في لطيفة هنا بالنسبة لقضية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. أيوة. يعني في الإشارة الواردة هنا التي ذكرها أخونا أبو حازم رد على ما قد يفهم من كلامكم في الصفة إنه نعم. هذه بدعة ضلالة. أفهم هذا. إنه يلزم منها عند بعض الناس إنه مثلا الشيخ عبد العزيز أو كذا. أيوة. وهذا كلام شيخنا تكلم في مرة كان جاء أحد الإخوة اليمنيين في بيت الدكتور باسم فيفر. وتكلم أستاذنا طويلا في هذه المسألة أنه لا يلزم الحكم بالبدعة الحكم بالابتداع على صاحبها إذا كان مجتهدا وإلى آخره. وهذا مضمن في بعض الأسئلة السابقة. صحيح. في المناسبة أراد بعض الناس سأل سماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير في مثل هذا المقام فذكركم في المذياعي عن المذياعي بكل خير جزاه الله خير وذكر أنكم من أنصار السنة وما نصرت السنة بمثل ما نصرتموها وأنكم من أهل الاجتهاد ولم يعرج على هذه الكلمة وقال لكل رأيه وكل يؤخذ من قوله ويترك وهذا يدل على إمامته وصدقه ما شاء الله. نعم السادسة أن مذهب إمام من أئمة السلف أو قولا له لا يعد دينا للأمة. كيف؟ أن مذهب إمام من أئمة السلف أو قل أو قولا له لا يعد دينا للأمة ولا مذهبا لها فضلا عن أن يكون عالما ومعاصرا إلا أن يقوم عليه دليل قطعي الثبوت واضح الدلالة أو إجماع متيقن. وحكاية رواية عن إمام في مبتدع لا تعدو أن تكون حكما عينيا لا يطرد ذلك الحكم على كل مبتدع. كذا قال قامع المبتدعين والغالين شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. ما شاء الله. قال وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فإن أقواما سبحان الله هذا الإمام كأنه بين أظهرنا فإن أقواما جعلوا هذا عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به. الله أكبر ما شاء الله إمام يا سيدي إمام. نعم لكن قال لهم المبدعون وهي طائفة جديدة في هذه الأمة قالوا تتركون الإمام أحمد وتأتون إلى ابن تيمية. مسكين الله يهديهم. نعم القاعدة الثامنة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الرفق مطلوب في كل شيء حتى مع الحيوانات والحكمة مأمورون بها مع كل مدعو وفي كل دعوة والكلمة الطيبة ممدوحة مع كل مخاطب سواء كان موحدا تقيا أو مؤمنا عاصيا أو مسلما مبتدعا وسواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لأن ثمة فرق بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وثمة فرق بين الدعوة وبين الجهاد. هنا ما أدري إذا كان ينبغي وضع استثناء ولا بد ولا أنت تعني الاستثناء موجود في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا هذا الاستثناء ليس كافيا. لا يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقصد اللين هل هو أمر مضطرد مستمر في كل أمر ولا هناك أحوال قد تكون الحكمة ترك اللين واستعمال الشدة. يمكن أن نقول لكل مقام مقال. هذا قصدي فلا بد من إشارة إلى الاستثناء يعني حينما نتذكر بعض الأحاديث والوقائع التي وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام فيها شدة، ويكفي للتعبير عن ذلك حديث السيدة عائشة المروي في صحيح البخاري اللي معناه ما أذكر الآن اللفظ لكن ستذكر الحديث، قال فيه: فإذا انتهكت محارم الله لم يقف أمامه شيء في بين أمرين لاختار أيسرهما. ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان فيها هي العبارة. فإذا انتهكت محارم الله انتقم لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله هذا هو. هي فيها شدة، الشدة في وضعها حكمة، في محلها حكمة. كذلك مثلا القصة التي رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس حينما خطب عليه السلام وقام رجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا بلا شك الناس الذين يطردون استعمال اللين والحكمة لا يعجبهم مثل هذه الشدة التي صدرت منه عليه السلام في مثل هذه الحادثة. لذلك لابد من لفت النظر إلى مثل هذا الاستثناء، فلعلك تسودها وتضيفها. ذكر في الكتاب نفسه بعض القواعد نقولها سريعا وتعلقون عليها. إن هدف الإسلام هو هداية الناس ثم سياستهم السياسة الشرعية. هو كذلك. قاعدة لشباب تربوية تقول: إذا حكمت حكمت، وإذا دعوت أجرت. فمهما كان حكمك على الآخرين صوابا أو خطأ لابد أن تحاكم عليه وتسأل عنه، وأما الدعوة فمأجور على كل حال. القاعدة الثانية: الكلام عن الكفار يكون بالإجمال، والكلام عن المسلمين وأحوالهم يكون بالتفصيل. هذا في نظر. نعم. الإجمال، الكلام عن الكفار يكون بالإجمال ليس دائما. هذه كقاعدة، لكن لا بأس أن يستثنى أحيانا مرة أو مرتين، لكن كقاعدة عامة أنه لا يستفسر كل شيء عن الكفار على منابر المسلمين، كل شيء عنهم عن أحوالهم، بحيث يغلب هذا عن أحوال المسلمين، فيكون الغالب الاستفسار في أحوال الكفار وما يفعلونه وما يكيدونه للمسلمين، وينسى الخطيب الذين يسمعون الخطبة وهم أهل. بس ما أنت يا رسال، هل أنت عم تضع قيود لابد منها ويشعر كل باحث بضرورتها؟ أما حينما تضع قاعدة وهي مطلقة ما في هذه القيود، فهي قد تفهم السامع خلاف ما تقصد. شرحت هي القاعدة على الوجه الذي ذكرنا، لكن مختصرها. طيب هي شرحت تحتها؟ اي طبعا تحتها. طبعا ذكرت وشرحت تحتها. خير ان شاء الله. نستعرض فقط خلال إن شاء الله 10 دقائق بعض أصول الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة أو أصحاب منهج السلف الصالح. من أصول أهل السنة والجماعة أو هذه الطائفة، الأصل الأول التمسك بالإسلام جميعا دون تجزئة بين أصول وفروع وسنن وواجبات وغير ذلك مما نسمع، أو قشور ولباب إلى غير ذلك مما نسمع، على أن في الإسلام تدرج، وهذا شيء بالنسبة للعمل والأخذ بالإسلام جملة شيء آخر. تقصد الدرويش في الدعوة وفي العمل إذا دخل الرجل الإسلام أو أردنا أي نعم أن ندعو الكفار نبلغهم الإسلام جملة، لكن لا بأس بالتدرج معهم على حديث معاذ في الدعوة. في الدعوة إيه؟ لكن إذا رجل أراد أن يبدأ هو العمل بعد دعوته من الكفار يبدأ أولا بالتوحيد، فهو بالنسبة التي دعوة، لكن بالنسبة للداخل الإسلام ندعو إلى الإسلام، فمن عمله ويقبل التوحيد ثم من عمله الصلاة وهكذا، يعني هما واحد. إذا دعي الكافر إلى الإسلام بالتدرج صار العمل بالتدرج تلقائيا. لا مو شرط، يعني المدعو الذي استجاب لدعوة الإسلام ما لازم هو بقى نحن نفرض عليه التدرج، نحن نفرض على أنفسنا أن تكون دعوتنا على حديث معاذ الذي أشرت إليه، لكن هذا الذي تقبل دعوة الإسلام ودعوة التوحيد وأراد أن يتوسع في العمل بالإسلام بين فرائض وبين مستحبات ومندوبات، ما بقول له لا أنت خليك إلا بالفرائض. طبعا إذن في الدعوة الأصل الثاني الدعوة إلى التوحيد أولا والتمسك بالأخلاق ثانية. التمسك بالأخلاق ثانيا والعبادات. هنا لفتنا النظر إلى بس مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظنون، ذكرنا هذا في التفصيل، لابد من هذا، وذكرنا قاعدة تحت هذا الأصل وهي إصلاح تصحيح عقائد الناس وإصلاح عبادتهم وتحسين سلوكهم. الأصل الثالث، ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع، وفرقنا بين الفكر الذي يخالف الكتاب والسنة والتفكر الذي أمرنا به بالكتاب والسنة، هذا شيء وذا شيء آخر. أكيد. الأصل الرابع السمع والطاعة، وطبعا هناك تفصيل جدا وفي مثل هذا المقام لا يخفى على أمثالكم. الأصل الخامس، إذا صح النقل سلم العقل، وقلنا أو شهدة، وسلم وجدناها أبلغ من شهدة، أو أنهما واحد. لا أصرف عن كلمة شهدة. أصرف. إذا صح النقل سلم العقل. قلنا هذه القاعدة وسط بين قاعدتين ضالتين. الأولى تقول إذا ورد النقل حكم العقل، فهم يختلفون معنا في مسألتين، الأولى إذا ورد النقل لا يصححون ولا يضعفون، والثانية يجعلون العقل حكما، وهذه طريقة المعتزلة. والقاعدة الثانية الضالة في الطرف الآخر، إذا ورد النقل بطل العقل، وهي ما يعتمد عليه الشيعة. في أهل يقول بطل العقل؟ هم هكذا؟ لا، هو يقولوه إذا ورد الأثر بطل النظر. إيه ربما أتينا بالكلمة الاستياق. إيه لكن فيها مبالغة. يعني أنت إنهم إذا ورد الأثر نعم بطل النظر، هذا قصد. إيه هذا كلام صحيح. إيه نعم. طيب. إذا وعد الأهل بطل النظر، أي أما العقل لا. إذا ورد الأثر بطل النظر، هذا عند أهل السنة والجماعة، هذا هو. يعني لا ينظرون في أنا نعم. أقول بناء على قولك أنه في قول يقول إذا جاء النقل بطل العقل، من يقول هذا؟ أقول الشيعة، هذا مذهبهم بأنهم يقبلون تلك الروايات دون إعمال عقلهم في السنة، دون إعمال عقلهم في الصحة، دون تشغيل فكرهم ونظرهم. هنا نلاحظ شيء، إذا تكلمنا عن أنفسنا تكلمنا بأي عبارة شئنا، أما إذا تكلمنا عن غيرنا ليس فيما نفهم منهم وإنما فيما ننقل عنهم، فهل هناك منهم إن كانوا زيدية ولا شيعة ولا رافضة ولا أيا كان من الفرق الضالة، هل فيهم من يقول بطل العقل؟ لا أستحضر الآن نصا بهذا وقت قصد هذه لفتة نظر لابد من مراعاتها. نعم. الباب الثاني من صفات الطائفة المنصورة، صفة الاستمرارية. الطائفة المنصورة لها صفة الاستمرارية من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، غير مقطوعة ولا مبتورة، فليس لها مؤسس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا راعي ولا إمام سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك هذا المسلك. وكذلك الصفة الثانية الاجتماع على التوحيد والمنهاج والمفارقة عليهما. فالطائفة المنصورة لا تجتمع إلا على التوحيد والمنهاج ولا تفارق الناس إلا عليهما. وقد ورد من باب الشرح لتتضح هذه الصفة، فهي لا تجتمع على مجرد فقه أو زهد أو سنة أو واجب فضلا عن سياسة أو جهاد، ولا تفترق لخلاف في سنة أو واجب أو مكروه أو محرم أو نزاعات شخصية أو خلافات إدارية أو مواقف سياسية. والمقصود بالاجتماع هنا أن لا يكون أساس اجتماعها إلا على هذا. الصفة الثالثة الشمولية في دعوة الناس كافة. فالطائفة الناجية التي تشمل دعوتها كل عباد الله، فلا تخص طبقة دون طبقة ولا فئة دون فئة. هكذا كانت دعوة الرسل، وهكذا كانت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، تشمل الغني والفقير والعظيم والسعلوك والشريف والوضيع إلى غير ذلك، تشمل المثقف على تعبير إخواننا المعاصرين والعامي والمتعلم والجاهل والجامعي والشيء إلى غير ذلك من الأمور. وكذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هناك مفاهيم نختصرها وأعني بالمفاهيم التي يجب على الطائفة المنصورة أن تسلك سبيلها في تغيير هذا المجتمع. المفهوم الأول، كل ما أصابنا بما كسبت أيدينا، وهذا لا يعني تبرئة الكفار مما يفعلون. الأصل المفهوم الثاني، تغيير واقعنا إنما يكون بتغيير أنفسنا أولا. المفهوم الثالث، تربية الفرد ووحدة الصف قبل مناجزة العدو. تلك سنة رسول الله. انتهينا من بعض هذه الفصول التي ذكرناها، وإن شاء الله سنقيد ما ذكرتموه في تصحيح أو ضبط بعض العبارات إن شاء الله. بعض الناس يشيعون أن ثمة سلفية تجديدية وسلفية تقليدية، ما كانت من سلفية عرعورية، فهم حبذا لو علق الشيخ على مثل هذا ببعض الضوابط. ماذا نقول؟ السلفية هي الإسلام بالمفهوم الصحيح، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما في هنا سلفية قديمة وسلفية حديثة إلا إذا قصد بها طائفة معينة تنتمي إلى شخص أو أشخاص معينين ولا ينتهيون منهج السلف الصالح في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الأول المشهود لهم بالخيرية بالحديث الصحيح بل المتواتر، ألا وهو قوله عليه السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونحن نلاحظ في العصر الحاضر التفنن في استعمال بعض الألفاظ للفت أنظار الناس إلى هؤلاء المستعملين لها، وهي في الواقع لا تعبر عن منهج علمي صحيح. الدعوة السلفية تختلف كل الاختلاف عن الدعوات الأخرى الحزبية، هي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا إلا إن كان الإسلام يقبل تغييرا وتبديلا، وهذا أمر مستحيل. ولذلك الله عز وجل حينما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعتقد أنه لا يعني بهذا الإسلام الذي لا يرضى به بديلا إسلاما بمفاهيم شتى، وإنما يعني الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تولى هو بيانه للناس تجاوبا منه مع قوله عز وجل إياه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الإسلام المبين بكلام الرسول عليه السلام المبين القرآن، هذه هي الدعوة السلفية، لذلك فهي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا. فمن كان يتبنى منهجا هو الرجوع إلى هذا الإسلام بهذا المفهوم الصحيح فهو المسلم الذي نستطيع أن نعبر عنه بأنه سلفي حقا، وقد يخطئ في بعض الأعمال وقد يخطئ في بعض الأفكار، هذا لا ينجو منه إنسان مهما سما وعلا، لكن المنهج هو قال الله قال رسول الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض أشعاره العلمية الجميلة: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. إذن السلفية لا تقبل تقسيما إطلاقا، لكن الناس مع الأسف الشديد يعني يتبعون أهواءهم، ومن ذلك أنهم يأتون بمصطلحات جديدة يرمون بها تكثير الناس حولهم. ولعل بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رسالة من ليبيا، أيضا هذه رسالة فيها عشر فيها عدة أسئلة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أتيت أنا ببعض أسئلة واستفسارات من طلبة هناك عندنا في عدن بشكل خاص، وهناك استفسارات عديدة وأنا إن شاء الله سأختصر بعضها. فأقول اختر الأهم فالأهم إن شاء الله. فأقول فضيلة الشيخ وصلتنا كما تعلم كتب السقاط، إن في بعض هذه الكتب أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يعتقد بقدم العالم، فهل هذا ثابت عن ابن تيمية؟ وما حكم من اعتقد هذا المعتقد؟ وما حكم من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقع في هذا الأمر الخطير؟ هذا افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة القول بقدم العالم أن العالم أزلي كالخالق عند المسلمين، وحاشا لأقل المسلمين علما وإيمانا أن يقول بقدم شيء من المخلوقات، إنما الله هو الأزلي الأول والظاهر والباطن وهو خالق كل شيء. من باب أولى أن لا يقول بذلك عالم مسلم، ومن باب أولى وأولى وأولى إلى ما لا نهاية أن يقول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول بقدم العالم هو قول الفلاسفة الدهريين الذين لا يؤمنون بالإله الرب الخالق. وابن تيمية رحمه الله له يعني مجاهدات كبيرة جدا جدا دون كثير من علماء المسلمين في الرد على الفلاسفة والدهريين القائلين بقدم العالم. فالذي ينسب إلى ابن تيمية القول بقدم العالم هو أحد رجلين، إما كذاب أفاك وعدو الإسلام والمسلمين، وهذا لا كلام لنا معه إطلاقا، فإما أن يقرأ كلاما ابن تيمية يفهم منه بسبب جهله أولا، وبسبب الحقد والبغض الذي هو كمين في قلبه ضد شيخ الإسلام ابن تيمية، فيتوهم من بعض كلماته أنه يقول بقدم العالم. وابن تيمية أكبر كما أشرنا من أن يقع في مثل هذه الكفرية. أظن في شيء جاء في سؤالك أيضا لم أجيب عنه. وما حكم من اعتقد هذا المعتقد؟ سبق الجواب، قلت هذا كلام الداريين والفلاسفة الذين رد عليهم ابن تيمية في كتبه. في شيء آخر في نفس السؤال؟ لا. طيب نعم غيره. سؤال آخر فضيلة الشيخ، هناك من يزعم أن التأويل والتفويض كان من منهج السلف الصالح في العقيدة، هل هذا الأمر صحيح؟ وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو التفويض؟ وما حكم من يؤول أو يفوض؟ أولا يبدو لي أن هناك كثير من الشباب فعلا متأثر بكتب هذا السقاط الذي سماه بعضهم بحق بالسخاف، لأن هذه الشبهات التي تثار في هذا الزمان هو أصلها هذا الثقاف الذي يعيش في هذا البلد. أولا علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض، وإنما هو تفسير الآيات والأحاديث تفسيرا يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابها. هم يفسرون مثلا نزول بالنزول فلا يؤولونه، ويفسرون الاستواء بالاستواء وهو الاستعلاء ولا يؤولونه، وإنما يؤول الخلف الذين خالفوا السلف. ولكن وهذا طبعا يحتاج إلى بيان وتفصيل، لنا أشرطة كثيرة في هذا المجال ضبنا فيها يعني إلى حد كبير في ضرب الأمثلة، لكني أقول الآن قد يوجد لبعض السلف تفسيرا أو تفسير لبعض النصوص من القرآن أو السنة، يتوهم هؤلاء المؤولة من الذين خالفوا السلف بأنه تأويل، وهو ليس من التأويل بسبيل. وأريد أن أذكر شيئا هنا حول كلمة التأويل. التأويل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر عرفي. أما التأويل بمعنى اللغوي فهو بمعنى التفسير تماما، هو البيان. وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم ما يؤول إليه وما يعود إليه، هذا معنى لغوي. أما التأويل الآخر الذي هو عرفي أي اصطلاحي، فهو بمعنى إخراج دلالة النص عن الظاهر إلى معنى غير متبادر. هذا التأويل هو الذي يقصد في كلام العلماء الكلام. على هذا نقول إذا فسر بعض السلف آية في القرآن الكريم بخلاف ما يفهمه بعض المتأولة، يقولون هاي السلف أول، والحقيقة أن هذا الذي يسمونه تأويلا أي إخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تأويلا، إنما هو التفسير. يعني مثلا ما ذكر في تفسير ابن كثير وغيره عن ابن عباس في تأويل آية وهو معكم أين ما كنتم، قال ابن عباس وهو معكم بعلمه، هذا ليس تأويلا، هذا تفسير، لأنه نظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها فانتبه إلى أن الله عز وجل يتحدث عن المعية العلمية وليس عن المعية الذاتية التي يظهر من هذه الجملة أن المقصود هو أي بذاته، ليس هذا الذي يتبادر من دراسة الآية من أولها إلى آخرها، وإنما المتبادر أنه ربنا عز وجل عنا المعية العلمية، فهذا ورد عن عباس، فهم يتشبثون بهذا ويسمونه تأويلا وهو ليس من التأويل في شيء. ومثل نصوص كثيرة وكثيرة جدا، مثلا إنني معكما أسمع وأرى، أيضا هذه ليست معية ذاتية وإنما هي معية صفتية. إنني معكما أسمع وأرى، معكما فسرت بما بعدها أسمع وأرى، هذا ليس تأويلا بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره، وهكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الخلاصة هؤلاء الذين يزعمون بأن السلف أول، إن كانوا يعنون أنهم جعلوا مذهبهم التأويل كما هو مذهب الخلف، فهم يكذبون أنفسهم بأنفسهم، لأن الخلف يقولون مذهب السلف أسلم. ما هو مذهب السلف؟ هو أنهم لا يؤولون، ومذهب الخلف زعموا أنه أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم يؤولون. نفس العلماء الخلف يعترفون بأن السلف ما كانوا يؤولون، لكن هؤلاء لتضليل الناس اليوم وإخراجهم عن سبيل المؤمنين الأولين يزعمون بأن السلف أولوا. الحقيقة أنهم ما أولوا، والنصوص الكثيرة والكثيرة جدا يجدها المسلم مجموعة في كتاب الحافظ الذهبي المعروف بالعلوم للعلي الغفار، وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة، تجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفاظ من الأئمة كلهم لا يؤولون ويردون على المؤولة. لذلك فهذا تضليل من هذا السخاف هذا لسبيل المؤمنين شان يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم بما يدجل به هذا الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم ومن وصلت رسائله إليهم لأضاليله الكثيرة المبثوثة في رسائله. لأني قرأت أنا في هذا الكتاب المدعو الثقاف قرأت في المقدمة أنه يقول أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلو وهو في العشرينات من عمره، فهل صحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لك في السيارة لا تقيم وزنا بهذا الرجل، هذا رجل دجال، هذا رجل دجال. إذا كان ألف هذا الكتاب في أول أمره وهل مات عنه وهو راض عنه أم منكر له، هذا كله يعني تركيب كلام مشان توهيم على العوام، لا تقيم بمثل هذا وزن يا أخي، هذا رجل كذاب. هناك كتاب طبع حديثا ودفع شبه التشبيه، هل يصح نسبته إلى ابن الجوزي؟ مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة، وابن الجوزي من بين الحنابلة، جماهير الحنابلة بالصفات أشعري، ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع هذا الكتاب على كيفه مثل ما يقول عنها بالشام، وعلق عليه تعليقات، زاد في الطين بلة وفي التنبور نغمة، وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابلة المتأخرين وضع هو هذا السخاف في طبعته الجديدة بين هلالين فلان مثلا ابن أبي يعلى المجسم المجسم، فالذي لا يعرف الحقيقة يتوهم أن هذه الصفة من المؤلف هو ابن الجوزي، بينما هو الذي طبع هذا الكتاب وهو الثقاف هذا هو حشر عديدا من هذه الكلمات في صفة في ترجمة كثير من الحنابلة تضليلا أيضا للعوام. الكتاب صحيح النسبة إلى ابن الجوزي، لكن ابن الجوزي له كلمات في تفسيره المسمى بزاد المسير يخالف كثيرا مما ذكره في هذا الكتاب. فضيلة الشيخ شيخ الإسلام التيمية يذكر في زاد التعارض عن ابن الجوزي أنه رجع إلى عقيدة السلف في آخر عمره، وذلك في كتاب له سماه الانتصار لأصحاب الحديث. وهناك كتاب شيخنا طبع قريبا منذ نحو 10 سنوات في مصر، عندي منه نسخة اسمه مجالس في الآيات المتشابهة له لابن الجوزي، يثبت فيه عقيدة السلف تماما. ولعل هذا شيخنا بعد ما كتب له أبو إسحاق العلتي وهو أحد معاصريه كما ينقل ابن رجب في ذيل الطبقات، كتب له رسالة يعاتبه فيها، وهي رسالة قوية جدا في الحقيقة، ويشتد عليه فيها، يقول كيف تخالف إمامه، كيف تخالف المنهج الحق، كيف كذا. فلعل هذا يعني فلعل رجوعه أثر عن ذلك الإنكار الذي حصل في عصره. هذا الكتاب أولى أن يقال بأنه ألفه ابن الجوزي في حداثة هجمه ثم رجع عنه، وهذه فائدة سجلت والحمد لله، لكني أنا رأيت له بعض الكلمات في تفسيره يخالف فيها ما ذكره. نعم الرحمن على العرش استوى يرد فيها على الأول استوى بالاستيلاء، بينما هناك استوى بالاستيلاء. وهذا أنا ذكرته في بعض تعليقاتي التي ستخرج. فضيلة الشيخ، ما طلعها الثقاف في مقدمة هذا الكتاب من رد خبر الآحاد في مجال العقيدة، ما تعليقكم على هذا الأمر؟ أيضا هذا يعني نحن لنا رسالتين مطبوعتين من قديم في أن حديث الآحاد تثبت به العقيدة والرد على المنكرين لذلك، فإذا تيسر لكم اطلاع عليها فيكون القضاء المبرم على مثل هذه الدعوة الباطلة. فضيلة الشيخ، هناك نعم. بذكرها حول السؤال الأول حول التأويل والتشبيه. أيوة كلمة ثانية. لما ترجمة ذهبية سيار بن عبد الرحمن المهدي أن قال له جبريل كما الجناح، قال قبل أن توصف الرب عز وجل فتعالى بنا يعني وفضلك الوصف. أي نعم. هذا صحيح. مين؟ هذا من أحمد الشيخ، لو يكون له سؤال أنه السائق الذي أحضره لهنا هنا كبره. شيخ تفضل ايش عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مقدمة قبل السؤال فيما يختص بحديث الملائكة السياحة الطويل يوحي لنا معنى الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد، فما هو وجه تفسير هذا المعنى؟ وهل يؤجر الرجل جالس معهم ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟ أما أن يؤجر فلا يا أخي، لكن يرجى أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس، يطيب المجلس له فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة، يصبح الحضور بعد ذلك بعبادة فيكتب له الأجر. أما إن تصورنا أنه حضر في أول الجلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلا أو ليرى شخصا من الجالسين، فالرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فليس له أجر. أما فيما يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة وبصوت واحد، فهذا يا أخي إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله، يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعيا. لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد. نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتا واحدا، إلا في مواطن خاصة كالتلبية ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي لفظ بالقرآن، فتؤذوا المؤمنين. لذلك ما جرى عرف المتأخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن مثلا التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعيا، أولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع أنه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل، كانوا يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة قرآن أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. هكذا كان السلف، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون.